لما نسبت فكنت ابنا لغير أبي. لما نسبت فكنت ابنا لغير أبي، ثم اختبرت فلم ترجع إلى أدبي، سميت بالذهبي اليوم تسمية مشتقة من ذهاب العقل لا الذهبي، ملقب بك ما لقبت ويك به يا أيها اللقب الملقى على اللقب.